فهو يأمر بالسوء، أعني بذلك نفسك التي بين جنبيك ونفسي أنا وأنفسنا جميعا. لذلك قال لنا في آية في أول كل خطبة نفتتح الخطبة بها، قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما الوسيلة حتى حقق التقوى؟ قال جل جلاله: ولتنظر نفس ما قدمت في الماضي لغد في المستقبل. جلسة نظر، جلسة محاسبة. يا أصحاب الحسابات، ألا تقيمون بما يسمى بالجردة السنوية؟ يا أصحاب المحلات، يا أصحاب التجارات، يا أصحاب الأموال، ألا تجلسون أقل القليل في آخر كل عام لجردة سنوية ترون فيها المبيعات والأرباح والخسائر؟ لذلك مثل الليالي اللي مضت إذا بتتكلم مع محاسب بقول لك: أنا اليوم مش مشغول، مش فاضي، ما عندي وقت. قال: لأني أقيم جردات محاسبية، حسابات ومراجعات لأشهر وأيام وأوقات كان فيها هنالك خسائر وأرباح. أيهم أحرى وأيهما أولى أن نقيم وأن نجلس مع أنفسنا لنتساءل؟ جلوسي للدنيا مشكور ومحمود عليه، فأخذك بالأسباب لا بأس به، ومأجور عليه إن كان بنية الآخرة، ولكن تركك لنفسك هكذا. لذلك يقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يبلغ عبد حقيقة التقوى. عشان ردنا قلب الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تأكيد: إن الله خبير بما تعملون. قال ميمون: لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يحاسب نفسه كأشد من محاسبته للشريك. الشريك اللي في الدنيا كل بيعة وشروي وكل حركة وسكنة، ليش ترفض بدون ما تخبرني؟ لما لم ترجع إلي؟ كيف بعت هكذا؟ شريك ولا موظف؟ لذلك يقول حسن البصري: ترى المؤمن يحاسب نفسه: ها، كيف عملت؟ كيف أكلت؟ كيف شربت؟ كيف نمت؟ كيف نطقت؟ كيف تعاملت؟ وتجد المنافق يترك نفسه بغير سؤال. لذلك أحببت أن أسمي هذه الخطبة بما يسميه الناس جردة سنوية، لكنها بمعنى آخر ولأمر آخر. نعم أيها الحبيب، دعني أقف معك في هذه الدقائق القليلة بمراجعة سريعة، لا أقول للعمر مع أن مراجعة عمرك ضرورية، ولا أقول لفترة الشباب مع أن ذلك ضروري، ولكن حتى نبدأ بوضع اليد على الجرح لابد أن نقلل فترة المحاسبة والمراجعة. إذا في أخطاء كثيرة ترى المحاسب يقول: خلينا نبلش الآن بالقليل، منشوف وين الخطأ ثم ننتقل إلى الأكثر والأعلى منه. خلينا نرجع لسنة مع بعضنا من اليوم الأول من الشهر الأول من العام المنصرم ب1/1/2020، وأنا وأنت اليوم ب1/1/2020، تساؤلات سريعة. أرجع معي ذلك المقطع المرئي لمدة سنة. أولاً: أين كنت وأين أنت؟ أين كنت وأين الآن أنت؟ أين كنت؟ كيف الشيخ المحاسبي؟ بس قلنا شو الطريقة؟ شو الأسئلة؟ أين كنت أولاً مع الله؟ أين كنت مع الله؟ أعيد، أين كنت مع الله؟ أين كان قلبي مع الله؟ أين كان فكري مع الله؟ وأين أنا الآن؟ خصوصا بعد سنة استثنائية من التغيرات والتبدلات، أين كنت مع الله؟ أين كان قلبي؟ كنت أخشع فقل الخشوع، كنت لا أخشع فزاد الخشوع، أو كنت وما زلت كما أنا، كنت أبكي فتوقف البكاء، كنت لا أبكي فأبكي الآن، أو كما أنا، كنت مع القرآن فتركت القرآن، كنت لا أقرأ القرآن أو الآن مع القرآن، أو أنا كما أنا. سنة من عمري ما غيرت شيء، مع القرآن لا حفظا لا تلاوة لا فهما لا تدبرا. نعم هنالك من الشباب ب1/1/2020 كان لا يحفظ شيء بسنة الكورونا والإقفال والتغيرات والتبدلات والفهم للرسائل عن رب الأرض والسماوات. قال يا شيخ أنا بدأت الآن بالقراءة، فعندي ورد يومي أقل القليل جزء، عندي حفظ سورة البقرة، عندي كذا وكذا. أين أنا مع الله؟ أين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منذ سنة واليوم بما نصرت رسول الله، خاصة في سنة كثرة وظهر فيها التطاول على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ظهر فيها النيل من حبيبنا وقرة عيوننا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السنة عندما ستعرض أمام النبي، ماذا ستقول فيها لرسول الله؟ كتبت مقالي على الواتساب، وكتبت مقالي على الفيسبوك، ماذا تقول؟ على من أقمت على السنة؟ من أقمت من أهلك؟ ما السنة التي أقمتها بسنة 2020 في حياتك؟ كم واحد علمت السنة؟ كم مجلس للسنة أقمت؟ من سنة كيف كنت مع الصلوات؟ كنت أحافظ على الجماعات، فإذا أذن المؤذن أكون أول واحد. وابتلينا بكورونا، وابتلينا بهذا البلاء، فساعة خوفا من المرض وساعة خوفا من غير ذلك، وأنا ومن يسمع الخطب يعلم أني لا أنفي الأخذ بالأسباب، لكن هنالك من يتحجج بأبسط حجة، ساعة مرض، ساعة خوف، ساعة مشاغل، ساعة ضغوطات، فتركت الجماعات. والبعض الآخر بفضل الله تعالى كان منذ سنة لا يصلي في جماعة، فالآن هو من أهل الجماعات، قال جاءت تغيرات فكيف أترك الجماعات، كان لا يصلي السنن، الآن هو من أهل السنن، سنن قبلية سنن بعدية، لا يسلم الإمام إلا تجده جالس في محرابه في مكانه يقول أذكاره ويصلي السنن والرواتب. كيف حالك مع المعاملات؟ من سنة إلى اليوم راجع مع البيوع اللي بعتها من سنة، والأمور التي اشتريتها من سنة، راجع مع العقود اللي عملتها مع الناس من سنة، راجع مع الديون وأداء الديون، راجع مع الوعود والوفاء بالوعود، راجع معي فقه المعاملات، البيوع والشراء والعقود وغير ذلك. هذه السنة عندما تعرض بين يدي الله كيف حالها؟ كيف حال المعاشرات؟ يعني من سنة كيف كنت مع زوجتك، مع أولادك؟ وهذه السنة من الأمور التي تعلمناها منها أن مقصرون جدا في البيت، بيتنا الداخلي من جوه خربان، وبالخارج ما أجمل التنظير، ولكن عندما منعنا من كثير من الأمور فعدنا للبيوت رجعنا اكتشفنا أنه ما قادرين نقعد مع المرأة، وما قادر أقعد مع الأولاد، ومش مستعد أجلس في البيئة الداخلية. كيف حال المعاشرات؟ هذه السنة التي كان أغلبها في البيت، شو تقدمت زوجتك؟ بماذا تقدم ولدك؟ تعلم زيادة على الإنترنت، صار يتواصل أكثر على وسائل التواصل، ولا هنالك من أسس رجال في سنة، ومن أسس نساء أشباه الرجال في سنة، وضع برنامجا وخطة لعائلته في هذه السنة. من سنة لليوم أسألك وأسأل نفسي، ما البصمة التي تركتها للإسلام؟ ما البصمة التي تركتها في حياتك؟ ما البصمة التي إذا دخلت إلى قبرك قالوا رحم الله فلان، كان وكان وكان في أمور الدين والدنيا الحلال؟ هل لي بصمة؟ لو أنت، وهذا جوابه لنفسك، ما حتطلع على الإعلام لتجاوب نفسك، أنت الآن جاوب نفسك. هذه السنة لو أردت أن أطلب منك أن تضع لها عنوان، حط عنوان، مش للسنة للناس، قال والله كانت السنة يا شيخ، لا شو بدك بالناس، أنت حط عنوان لسنتك، عنوان القرب، التقرب، التقدم، الرجوع، التأخر، قساوة القلب، رقة القلب، راجع. فأول خطوة من خطوات العلاج أن تضع يدك على المرض وأن تعلم المرض. فإذا علمنا المرض تساءلنا بعد ذلك عن العلاج، لذلك لا بد من المحاسبة. فقال جل جلاله: قد أفلح. والفلاح قال العلماء كل الخير، يا رب مين؟ قال قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى زكاها؟ جلس مع نفسه وقال يا نفسه بدنا نعمل قعدة. لا ما بدي، لأنه الشريك اللي بيكون بغش بيتهرب من الجلسة، والنفس لأنها تغش تتهرب. ولكن قبل أن نقف موقف ويقال فيه يا حسرة، قال جل جلاله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا، قول اليوم إذا قلت بأول 2021 يا حسرة على ما فرطت في السنة الماضية، هنيئا لك، هنيئا لك، علمت أنك تضيع، علمت أنه مر عليك أمور، رسائل، أمور جعلها الله لك فرصة أن تخدم فيها الدين والإسلام فتركتها ولم تتقدم، فهنيئا لك. لكن إن مر الأمر علي هكذا وكنت مثل الناس، فرقع ورصاص وتزيين ومعايدات بين بعض الناس، على شو يا إخواني في الله؟ على ماذا؟ نعم أبارك وأفرح لمن أنجز، وأعزي وأحزن لمن تراجع. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن تقدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما قلت، هذه السنة كانت سنة استثنائية، التغيرات فيها سريعة وعجيبة، وهذا يدلك على أن ما تسمعه في القرآن وفي السنة من تغير سيكون في آخر الزمان تيقن عليه، فها هي أمور ما كان أحد يتوقع أن تحدث، حدثت في غضون أيام وأشهر، أمور يظن البعض أنها كانت مستحيلة فهي تحدث. فإن الله جل جلاله على كل شيء قدير، فعندما تسمع أنه في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، تسير الجبال، تتفجر البحار والأنهار، تتبدل نواميس الكون، صدق ذلك. ها أنت في سنة واحدة رأيت تغيرات عجيبة، وأقول ليس من باب التشاؤم بل من باب بيان السنن الكونية، أنه ما من زمان كما قال عليه الصلاة والسلام إلا والذي بعده أشر منه. تركنا للتخطيط في السنة الماضية وشدة الابتلاءات التي حصلت في السنة الماضية لا يعني أنه انتهى الأمر هون خلاص، احنا متفائل بالخير بلا شك، بس مش معناها انتهت الأحزان. لا يا إخواني في الله، في آخر الزمان تتسارع الفتن، في آخر الزمان تتوالى الفتن، يرقق بعضها بعضا. يقول المؤمن هذه مهلكتي، هاي الفتنة اللي قادمي أشد مهلكة، فتذهب فتأتي الثانية، يقول هذه الفتنة أشد فتنة، قال فتذهب وتأتي فتنة تلو فتنة. يا رسول الله ماذا نفعل؟ من أحب، قال صلى الله عليه وسلم لهم، فمن أحب أن يلقى الله وهو راض عنه فليلزم القرآن وليلزم السنة. الآن بعد هذه الخطبة اجلس مع نفسك جلسة محاسبة، لا بأس أن تكون مع ورقة وقلم، حاسبها كأشد ما تحاسب الشريك، شدد عليها، وبخها، ضع لها برنامجا يوميا أسبوعيا شهريا سنويا، وراقب ذلك وتابع ذلك، لأن السنة القادمة قد يكون فيها من الابتلاءات ما هو أشد من السنة الماضية. من يثبت؟ من يثبت في آخر الزمان وفي زمن الفتن؟ من يثبت إلا من وفقه الله وعض على بالنواجذ على بيئات الإيمان وصحبة الإيمان؟ ومن يمسك بيده؟ لأنه إذا في تيار قوي وفي نهر يشد الناس، بدك تتمسك بحبل، بدك تتمسك بإنسان على الضفة واقف ومثبت قدميه يأخذ بيدك إلى بر الأمان. كذلك في أيام الفتن الشديدة ما تترك نفسك بلا حبل، لا تترك نفسك بلا يد تشد عليها تأخذك إلى بر الأمان. إلى الشباب جميعا، إلى أحبابنا وإخواننا، نقول دائما ونكرر صلاتك في بيتك وصلاة الجمعة فحسب لا تكفيك. كم من رجل سقط في الفتن وكان مصليا إن لم تكن على مستوى ورصيد كاف من الإيمان، لا يستطيع أن يأتي أحد وأن يقف في هذه في وجه هذه الفتن. وإلا كيف أنا نفهم فتنة الدجال؟ فتنة الدجال هي أشد فتنة، لن تأتي إلا وسيأتي قبلها فتن تمهد لها. لن تأتي فتنة الدجال التي هي أشد فتنة حتى يسبقها فتن ترققها وتمهد لها. فمن استطاع أن يصمد في هذه الفتن استطاع بإذن الله تعالى أن يصمد في فتنة الدجال، وإلا سقط والعياذ بالله. من راجع نفسه فوجد نفسه قد تقدم وقدم فهنيئا له، فلينسب الفضل إلى الله جل جلاله وليتبرأ من حوله وقوته وليثابر. ومن وجد غير ذلك فلا بأس، فليستغفر الله جل جلاله وليعد إليه، فهذا عام جديد تنوي فيه الخير بإذن الله تعالى، والله تعالى يغفر لك ما كان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مشردا إلا آويته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من عصاك في الليلة الماضية من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأي معصية كانت، صغرت أو عظمت، اللهم فتب عليه واغفر له. اللهم ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ورد المسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. وفقنا لكل خير، وأعذنا من كل شر، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.